السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد توقفت في مجلسنا الأخير عند نوعي الربا، وقلت الربا نوعان: ربا الديون وربا القروض وربا البيوع. ربا الديون أي القروض، وربا البيوع. أما ربا الديون فهو الربا الذي يكون في عقود القروض، ومن ذلك الربا الذي يطلب أو يمنح عند حلول أجل التسديد، وهذا كان شائعا في الجاهلية وحرمه الإسلام. يتفق الطرفان على أن يسدد المبلغ المالي مثلا بعد 3 أشهر، فإذا انقضى الأجل وحل موعد التسديد، يقول المقرض مثلا، هذا قرض، يقول المقرض للمقترض: زدني أؤخرك، أو يقول المقترض للمقرض: أخرني أزدك. هما اتفقوا دين، سلف لي 10 ملايين هاك 10 ملايين، كيفاش ترجع لي 10 ملايين؟ نرجع لك 10 ملايين على 3 شهور، كي يلحق الأجل. طيب يا فلان، الحق الأجل، رجع لي 10 ملايين. يقول له: ما رانيش واجد، شوف أخرني أزدك، زيد أعطيني شهر أعطيك 10 ملايين ونص، زيد لي شهر، زيد لي شهرين أعطي لك 11 مليون مثال، زيد لي 15 يوم نعطي لك 300 ألف زيادة مثلا، أخرني أزدك. هذا بطلب في مثالنا من المقترض اللي سلف، وقد يكون بطلب من المقرض اللي هو مد دراهم فيقول: زدني أؤخرك. يقول له: أنا شحال نسالك؟ يقول له: 10 ملايين. يقول له: حل الأجل. نعم حل الأجل. طيب، يقول له: نزيد لك شهرين تعطيني 11 مليون مثلا. هذه الزيادة سببها ماذا؟ القرض عند حلول الأجل، هذا من ربا القروض أي المداينات أو الديون، هو الربا الذي يكون في عقود المداينات، وهذا كما قلت من أسوأ، بل قيل هو أسوأ أنواع الربا، وهو ربا الجاهلية، وقد حرمه الإسلام وتحريمه مجمع عليه. قالوا وفيه أنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا مثال. مثال أو قلت في بعض الأحيان نجد ربا الديون قبل حلول الأجل في وقت العقد، أي في وقت إنشاء العقد. كيف ذلك؟ يعني هو الربا من منذ البداية. كيف ذلك؟ يأتي إنسان يطلب من جاره، من صديقه، من قريبه، من إنسان آخر، يطلب منه قرضا، يعني يطلب منه مالا على سبيل القرض. يقول له: سلف لي، نحتاج مبلغ مالي مثلا، شحال تحتاج؟ يقول له: 100 مليون. يقول له: 100 مليون، أنا لا أعطيك هذا المبلغ هكذا، أنا 100 مليون أنا تاجر ونخدم بيها ونحتاجها. طيب شحال المدة؟ يقول له: نحتاجها لمدة شهر. طيب يقول له: تعطيني 110 ملايين على شهر نسلفها لك، تعطيني 110 تقبل؟ يقول له: مثلا قبلت. هذا ربا، وهو من ربا القروض، ليس عند حلول الأجل على شهر، من البداية يشترطه ويتفق الطرفان عليه، هذا ربا. ربا في حال الابتداء، وقد يكون ربا عند حلول الأجل كالمثال الذي ضربنا، وهو الذي يمثل له الفقهاء بقولهم: أخرني أزدك، ويمكن أن يقال: زدني أؤخرك، يعني بحسب القائل، هل هو المقرض اللي هو سلف دراهم للناس، أو المقترض اللي هو تسلف الدراهم من عند الناس. إذن هذا أو هذه أمثلة لربا الديون القروض، أمثلة كثيرة على كل حال لربا القروض، أمثلة كثيرة. النوع الثاني ربا البيوع، وهو الربا الذي يكون في عقود البيوع، أو الذي يكون في البيوع والمبادلات التجارية، ربا البيوع. مثلنا لذلك بأمثلة، ولكن لما صرنا الآن نجمل ما ذكرناه في النوعين، فإنني أذكر لكم بعض الأمثلة، مثل الذي يحصل أثناء بيع مثلا التمر مثلا بتمر آخر. بلال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، تمر من أجود تمور المدينة، وبلال لا يملكه. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين لك هذا؟ فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، كان عندنا تمر رديء، فكنت أبيع الصاعين منه بالصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، مرتين، عين الربا، عين الربا، قالها أيضا مرتين، لا تفعل. إذا أردت أن تشتري تمرا، أي جيدا هذا البرني، فبع التمر يعني الرديء بالدراهم، في رواية قال: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. التمر الذي تملكه بعه أنت، ثم اشتري تمرا آخر أجود، ربما يكون أقل منه وزنا، وربما تضيف إلى مالك مالا آخر لتشتري مثله في الوزن، وهكذا. الشاهد: لو أن إنسانا باع مثلا صاعا من التمر بصاعين، نقول هذا التفاوت، هنا لم يتحقق ماذا؟ التماثل والمساواة. ماذا حصل؟ حصل التفاضل. أحسنت، هذا تعبير الفقهاء، حصل التفاضل، واحد زيد واحد أكثر من واحد في التمر، تمر بتمر. إذن هذا ربا، وهذا يسمى أيضا بربا الفضل، ربا الفضل واحد زيادة، لأن الربا ربا فضل وربا نسيئة. كاين الربا تاع الزيادة مثاله هذا، كاين ربا تاع التأخير، ربا سببه التأخير، لما تأخرني نزيد لك، هذا ربا نسيئة. طيب، هذا المثال الذي ذكرناه قبل في قصة بلال رضي الله عنه يدل على وجود الربا في البيوع، أن يبيع صاعا من التمر، أن يبيع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد بالتمر البرني، هذا ربا، وهذا وقع في البيع. مثال آخر، الإنسان الآن يبيع عقدا ذهبيا، سنسلة تاع ذهب، يبيع عقدا ذهبيا مصوغا، يعني جديد كما نقولوا احنا وجاهز وكذا، زينته 20 غراما، يبيعه بذهب آخر قديم زينته مثلا 30 غراما، بعنا 20 غرام تاع ذهب بشحال؟ ب30 غرام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. اسمع الشروط: يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما أن تبيع الذهب بالذهب وهما متفاضلان، يعني حصل التفاضل 20 غرام ب30 غرام، ما هذه الزيادة؟ تقول لي أنا ذهب تاعي مصوغ جديد وطالع نوعية جديدة ونتاعو قديمة، يعني أنا تاعو الآن سأدخله إلى الورشة لأذيبه من جديد وأصنعه مرة أخرى، ندخله ونذوبه باش نعود نخدم. طيب يا أخي، ما يجوش تبيع ذهب بذهب مع التفاضل. الحل، الحل بيع الذهب هذا القديم بسعر، واشتري السعر، واشتري الذهب الجديد المصوغ بسعر آخر، هذا هو الحل. إذن هذا مثال في الذهب: فضة بفضة مع التفاضل، بر ببر، قمح بقمح مع التفاضل، شعير بشعير مع التفاضل، ملح بملح مع التفاضل، تمر بتمر مع التفاضل، عملة ورقية جزائرية بعملة ورقية جزائرية مع التفاضل، عملة أوروبية مثلا هذه المعروفة الأورو بالأورو مع التفاضل، لا يجوز، لابد من التماثل وكذلك التقابض. التماثل هو المساواة، وكذلك التقابض في مجلس العقد، تتبيع دينار جزائري بدينار جزائري، طيب لازم شد مد، ودينار شحال هادو؟ 10 ملايين، أعطي لك 10 ملايين، مش تقول لي لا أنا أعطيت لك الصرف وأنت تحتاج الصرف، إذن أعطي لك 900 ألف و 9 ملايين و 950 ألف، 50 ألف قيس ما دبرت لك الصرف، أنت من راح تجيب الصرف هذا؟ أنت ما تلقاش الصرف، وتعطل وقتك وتحوس على الصرف وتضيع وتغلق المحل تاعك. إذن لا، أنت بعتني عملة ورقية بعملة ورقية، نقد بنقد، دينار جزائري بدينار جزائري، لا بد من التماثل والمساواة، لا يجوز التفاضل. إذن الربا أيها الأكارم كما يكون في الديون، وهو الذي يكون في عقود المداينات، يكون ربا في البيوع، وهو الذي يحصل في عقود البيوع والمبادلات التجارية. قلت قبل قليل: والربا قسمان، ربا فضل الزيادة، وربا النسيئة. ربا النسيئة، تروح تشتري عملة أجنبية بعملة جزائرية، قالوا هذا سببه ربا النسيئة. لماذا؟ أنت تشريها الآن تقول له شحال الأورو؟ يقول لك 14 مليون و400 ألف، أعطي لك 100 أورو، هي تقول له خلاص هاك مليون، هاك 100 أورو، يقول لك العشية ولا غدوة. تأخير، نسيئة، لابد من التقابض في مجلس العقد. طيب، هذه المسألة الأولى التي وددت أن أذكرها. أنتقل، لأنه الليلة إن شاء الله عز وجل أحاول أن أذكر لكم جملة من المسائل المهمة في البيوع لنطوي كتاب البيوع وننتقل، طبعا لنطوي هذه المعاملات وكذا، لننتقل إلى باب آخر هو في باب البيوع أيضا إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، ما السفتجة وما حكمها؟ لعل بعضكم يقرأ في بعض الكتب أو يسمع بعض العلماء أو المشايخ يتحدث عن السفتجة ولا يعرفها أو لا يعرف معناها ولا صورتها، وأيضا لا يفهم حكمها ولا يستوعبه. السفتجة أيها الكرام صورتها أن يكتب إنسان قدم المال إلى غيره على سبيل الملكية في بلد، أن إنسان قدم المال إلى الغير على سبيل التمليك في بلد، ثم كتب مثلا كتابا إلى غيره في بلد آخر ليقبض ذلك المبلغ. هذه موجودة لكن احنا فقط ربما ما يفهموهاش، ما يعرفوش اسمها قصدي، هذا هو، وإلا الحمد لله تجار الله يبارك يعرفه ما شاء الله. نعم، السفتجة إنسان راه في الجزائر، لاحظوا معايا المثال، إنسان راه في الجزائر، هذا الإنسان يحتاج عملة أجنبية لكن يحتاجها في فرنسا، هو تاجر. طيب تقول لي يشري العملة الأجنبية الأورو ويخرج، ممنوع في المطار، في الموانئ والمطارات، يعني قوانين الدولة تمنع الإنسان أن يغادر البلد ومعه مقدار معين من المال يتجاوزه، يعني أظن قالوا لي 7000 كذا أورو، قالوا لي هكذا 7000 أورو، تتدي 8000 أورو يقول لك ممنوع، وينك هذا تهريب العملة وهذا وهذا، يعني تعشي في متابعات قضائية وملاحقات تطول أو تقصر. طيب تصوروا إنسان يحتاج 50000 أورو، يقدر يمررها عادي، يصرح يقول ما عندي 50000 أورو ونمر، ممنوع، قوانين تمنع. طيب هذا المسلم يحتاج 50000، يحتاج إلى 50000 أورو، 100000 أورو، لا يهم، مهم مبلغ كبير، ممنوع باش يخرجوا قانونا وكذا. طيب يحتاجوا في فرنسا ولا في الصين ولا في الهند ولا في الإمارات، ما يهمنيش الآن البلد، طيب ممنوع يخرجوا. طيب وش يقول؟ يشري مثلا كاين انسان في الامارات وكذا عنده العمله، شو يقول له؟ يقول لك يا اخي انا هو عندي المبلغ الان، عندك الاخ تاعك هنا ولا انت تكون هنا في الجزائر، انا اعطيت لك المبلغ، هاو مبلغ اعطيته لك، تعطيه لي انت، يا اعطيني المبلغ تاعي، شحال اعطيت لك؟ 50000 اورو، سهل باش نشريه في الجزائر، بصح صعب ان اغادر به التراب الوطني. طيب يقول لك هاي 50000 اورو أعطيها لي في الصين 50000 أورو، هذه تسمى السفتجة. أو الإنسان عنده الأخ تاعه هنا في الجزائر يقول له أنا اتصل لهاتفين، يقول له الأخ تاعك نعطي له 50000 أورو، نجي عندك للصين تعطيني 50000 أورو، أنا أعطيت له في الجزائر على سبيل التمليك، أسمع هاي تاعك 50000 أورو، طيب أنا ننسل الأخ تاعك اللي راهو في الصين كم؟ 50000 أورو، واضحة هذه لحد الآن؟ طيب هذه تسمى السفتجة. قد يقول قائل لماذا نلجأ إليها؟ علاه نديروها؟ علاه نعطي له 50000 وأنا راح ندي 50000؟ قالوا يلجأ إليها لدرء مخاطر الطريق، باش ما يمشيش معاه دراهم، قطع الطرق، ممنوع، قوانين تمنع، احنا قانون مثلا ممنوع، ولا في القديم ما كانتش القوانين تمنع، لكن انسان يخشى من قطاع الطرق، هو راه في مكه والاخر راه في المدينه، يقول لك انا نمر معايا، اذا الحل يلقى انسان يعطي له في مكه ويكتب له خطابا كتابا يقول له كي تروح انت راح للمدينه روح عند الاخ تاعي يعرف خطي وانا ما كلفته بهذا يعطي لك المبلغ. واضحه ولا لا؟ وهذه بالمناسبه يقدروا الاخوه يستعملوها ان كانت جائزه وسيسمعون الحوك. السفتجة هذه ما حكمها؟ اختلف العلماء فيها على قولين اثنين مشهورين. القول الأول قول بالمنع، وهو قول الحنفية والشافعية. لماذا؟ قالوا لأن هذه السفتجة إنما هي قرض جر نفعا، وسلف له هنا 50,000 أورو واستفادهم 50,000 أورو وعنده النفع. وشنو هو النفع؟ ها وجاز لبس عليه في المطار وكذا والقدرها من هيك. إذن قرض سلف له وجرى نفعان. والقاعدة ووردت حديثا ولا يصح كما نبهت مرارا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الحنابلة وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا السفتجة هذه جائزة. لماذا؟ لأنه يعطيه مالا أو دراهم أو دنانير في البلد الأول على سبيل التمليك ليس على سبيل القرض. هاملك هاك تاعك، عطيت لك الأخ تاعك، نجي عندك أنت تعطيني مبلغ. نعم، يعطي له هنا على سبيل التمليك ويذهب إلى البلد الآخر ويأخذ. قالوا إذن هذا جائز. واستدل لذلك بما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان بمكة وكان أخوه محمد بن الزبير رضي الله عنه بالعراق. عبد الله بن الزبير أين كان؟ بمكة، في مكة. وأخوه محمد بن الزبير أين كان؟ في العراق، في العراق. طيب، فكان عبد الله بن الزبير يكتب له، يعطي بمكة ويكتب له إلى العراق ليستلمها هناك، يعني يمد مثلا 100 دينار يكتب خطاب. احنا الآن مش شرط الكتابة، يعني اتصال هاتفي، مكالمة، يرسل عن طريق الفاكس، عن طريق البرقية، عن طريق البريد الإلكتروني، موجودة الوسائل الآن، مش شرط الكتابة. يعني المهم هو يعطي في بلد والآخر يستلم في البلد الآخر، يكتب له أو يتصل عليه ويخبره بما قام به وبما ينبغي عليه أن يأخذه هناك. قالوا ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولو كان محرما أو ممنوعا لأنكره الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، وفيه تيسير على جماهير المسلمين خاصة، وقوانين الدول تمنع من تحويل الأموال من بلد إلى آخر، أو كثير من الدول، ونحن نتحدث عن بلادنا خاصة، قوانينها تمنع من تحويل يعني السيولة النقدية خارج البلد، وربما تضيق على من يريد أن يعني يحول هذه المبالغ ويتابع ويلاحق نحو ذلك. فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا جائز، وهو ما يعرف بالسفتجة. وسأتحدث بعد قليل إن شاء الله تعالى عن الحوالة. قالوا والسفتجة ضرب من ضروب الحوالات، يعني الحوالة احنا الآن وش اسمها بالفرنسية؟ نعم، بارك الله فيك، موندا. موندا يا اخي، انت تكون هنايا وتكتب دير حواله بريديه في البوسطه والاخر يقبض المال، وين يكون؟ وين يكون؟ مثلا في ولايه اخرى، ترك في العاصمه، وهو راهو في الشرق، راهو في الغرب، راهو في بلاد القبائل، يقبض المبلغ المالي. تخلص ولا ما تخلصش عليها؟ تخلص. وفي هذه الحاله يجوز للانسان، يعني يجوز للمحيل أن يأخذ عمولة. لاحظوا معي، المحيل هو اللي يقبض وحول لك دراهم، في هذا المثال مركز البريد بوسطة، يقبض عليك رسوم ولا ما يقبضش على حساب المبلغ. يقولك شحال تبعت؟ تقول نبعت 10 ملايين مثال، تقول نبعت 10 ملايين، يقولك جاتك مثال 40,000، تقول نبعت 2 ملايين، يقولك جاتك 14,000 مثلا على حساب المبلغ، تقول نبعت 100 مليون، دير عملية حسابية، يقولك جاتك مثلا جاتك 90,000 80,000، تخلصوا، محيل. والطرف الآخر ليقبضهم في مدينة أخرى، المحال عليه، المحال عليه، ليبعتوا له الدراهم. طيب هذا إن شاء الله سنأتي له. قصدي السفتجة قالوا فيها شبه كبير بالحوالة الجائزة شرعا. طيب هذه مسألة، هني جايك إن شاء الله بإذن الله تعالى. كين توقف إن شاء الله أجيبك بإذن الله. المسألة الثالثة هي مسألة البيع، بيع التاجر بسعر أرخص من سعر السوق، بسعر أرخص من سعر السوق. ناس كامل يبيعوا، مثال يبيعوا الدقيق سميد ب100,000 مثلا، كيس تاع 25 كيلو 1000 دينار جزائري مثال، تلقى واحد التاجر في الوسط يبيع 95,000. الناس كي تشوف 95,000 ما عندهم تشري، 100,000 95. طيب انتم لما تقولوا 5,000 تقولوا لي ماهوش فارق كبير، واحد اللي لبس به 5,000 راه كيس تاع الحليب راهم طوابير عليه هكذا، سبحان الله. ثم طيب انا اعطوا مثال اخر، انسان راح يجي يشري جهاز كمبيوتر، تجار كلهم يبيعوا العلامه الفلانيه، انا لا اذكر اسماء العلامات لما نديروا لهمش الاشهار حنايا هنايا، العلامه الفلانيه ماركه كذا، السوق كامل يبيع 5 ملايين جهاز كمبيوتر محمول، ميكرو اورديناتور بورتابل. طيب فلان الفلاني يبيع 4.5 ملايين، شحال الفارق؟ 500,000. ناس يقول لك انا نقصت 500,000 راهي منيح نشري عند فلان. طيب هذا البيع بسعر ارخص من سعر السوق. ورد او روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب رحمه الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا في السوق بأرخص من سعر السوق. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في السوق يبيع الزبيب، سومة تاعه هابطة، الناس كما تبيع بسومة هو هابطة. عمر بن الخطاب مر به فقال إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن تنقل بضاعتك من السوق، تبيع كيما هما ولا أخرج. قال العلماء هذا إذا كان الرجل يبيع بسعر أرخص من سعر السوق بنية الإضرار بالغير، يضره. علاش؟ علاش هبط السومة؟ يقولك علاش هبط السومة؟ تقولوا نعم. يقولك هذوك التجار ما عندهمش حاجة كبيرة، هما يشريوا ما عندهمش حاجة كبيرة، وأنا كاين المال نبيع براس المال. علاش؟ باش نضرهم ما يزيدوش كامل ينافسوني في السوق. حدثت والله حدثت عن أحد التجار، احكيوا لي إخوة، واحد من التجار قالوا لي يستورد بضاعة، كاين الناس يستوردوا هذيك البضاعة أيضا، وش يدير؟ هو عنده أموال، وكاين تجار بين قوسين تجار صغار عنده راس مال، مثال راس مال 500 مليون 800 مليون، وهو لا عنده راس مال تاع 10 ملاير. واش يدير؟ لما جاب البضاعه هم يجيبوا حاويه وحده كونتينر مثال في الشهر، هو العاده يجيب في الشهر مثلا مثال 10، تلقاهم دخلوا للمنافسه بداو ينافسوا فيه، يسمى دكتور مثلا يتربحوا وتخدموا هذا المنتوج اللي نجيبه أنا طبعا هذا اللي وش يدير؟ حدثت والله وهذا إنسان صادق، قال لي صار يبيع برأس المال أو أقل بقليل. وش قال؟ قيل له لما؟ قال لهم بيع برأس المال معليش نخسر شوية، أنا عندي 10 ملاير معليش نخسر 200 مليون 300 مليون هذا المرة، بصح هما هذوك هما دراهمهم يخسروا يروحوا يبيعوا البلوط ولا يبيعوا كابويا ولا يحيي، نعم ما يزيدش يخدم ما يزيدش يدخل السوق، يعني خلاص نقضي عليه. علاش؟ قالك باش ما يزيدش ينافسني، يروح يخدم حاجه واحده اخرى، يروح يخدم الفلاحه هنا في الجزائر ولا هذاك ثاني، ولا يستورد ويخدم وبضاعه ويجيب السلعه ما يدخلش. علاش؟ قالك هكذا نقضي عليهم لابقى وحيدا في الميدان، كاش منافسه، انا هو المورد مستورد وانا الوحيد ولا أحد يشتري من غيري، كلهم يرجعوا لي. هذا ما يجوز شرعا، هذا يبيع شرعا يبيع بأرخص من سعر السوق بنية الإضرار، تأتي قواعد الشرع وأدلته من القواعد الشرعية الشهيرة، القواعد الفقهية الخمسة الشهيرة، منها الضرر يزال، الضرر يزال. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره: لا ضرر ولا ضرار. ما يجوش الضر المسلمين، هذا نيته يضره. قال العلماء: أما إذا كان أغلبية أهل السوق جشعين يرفعون الأسعار جشعا، فيجوز له أن يبيع بأقل. هما عندهم الطمع، هما كيبيعوا الحاسوب بربع ملايين وخمسمائة ألف، ما شاء الله كاينه فايدة خير ربي، لكن هما يقول لك نبيع بخمسة خلي هكذا باش. طيب هو يقول لك لا، احنا الحمد لله شارين بربع ملايين، بيع بربع ملايين وخمسمائة ألف راك ما شاء الله وتربح والله يبال، أنا نبيع خير ربي ما شاء الله أستفيد وأفيد. قالوا هذا لا يمنع ومن حقه. أما إذا كان بنية الإضرار، بنية القضاء على التجار الصغار، بنية إفساد أهل السوق والإضرار بكثير من التجار، فهذا يمنع. واضح المسألة هذه؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أيها الكرام، مسألة عرجنا عليها سريعا، وهي لو أن مسلما أراد أن يشتري عملة أجنبية، وقد اشترطنا شرطا واحد، يعني عملة جزائرية بعملة أجنبية، اشترطنا شرطا واحدا وهو التقابض في مجلس العقد. طيب قد تسأل وقد يحصل لك هذا، أنت عندك رصيد في مصرف من المصارف، طيب أنت ألزمت بفتح رصيد بنكي وعندك رصيد وعندك المبلغ، ولما تدير يعني بالنسبة للتجار هذا موجود، إيداع المبلغ المالي في رصيده قبل تحويله إلى بلد آخر. طيب هو لما يحط المبلغ، هو السيولة النقدية المبلغ بأي عملة؟ بالعملة الجزائرية، بدينار الجزائري. طيب هو شرى بضاعة قبل ما يديروا له التحويل البنكي ترانسفير بونكار، هو يقول له مثلا كاين عدة طرق لكن تكلموا على الطريقة، المبلغ المالي وراه المبلغ، يقولوا له جاتك كذا، جاتك مثلا يديروا عملية حسابية يقول له 500 مليون ولا مليار ولا أكثر ولا أقل ما يهم، 500 مليون هذيك ينغطي لك لأنه جاتك مثال، لأنه جاتك بمبلغ 45 مليون مثال بالعملة الأجنبية، داروا عملية حسابية هم يحسبوه بحداش واحد بحداش، قال جاتك 500 مليون. طيب هو حط 500 مليون سنتين، 5 مليون دينار جزائري، ما دام المبلغ موجودا الآن راه موجود، طيب هم الآن راح يتبايعوا معاه كأنه يبيعوا له العملة الأجنبية بالعملة الجزائرية. قالوا القيد في المصرف يعتبر بالنسبة للمصرف بمثابة القبض، ما تقولش هم قبضوا والو، لا هم بمجرد أنه يديروا التحويل هم أعطوا لك المبلغ إلى رصيدك، صب المقابل في رصيدك أنت ليحول، وصب رصيدك أنت في رصيدهم هم، كأنه داروا العملية مباشرة، أدوا 500 مليون وأعطوا لك 45 مليون بالعملة الأجنبية وبعدها يقوموا بالتحويل. واضح هذا الصورة؟ يعني القيد الإنسان اللي راه عنده موجود. مثال آخر باش نبسطها لكم، البلدان اللي تتعامل بالبطاقات، بالبطاقة كارت كريدي هذه، طيب هو عنده المبلغ يجي يشري عملة مثلا، يقول له أعطيني المبلغ، يقول له شحال، يقول له نحتاج مثال نحتاج 1000 أورو مثال، يقول له جاتك بالدولار كذا، هو يشتري الأورو ويبيعه، يشتري الأورو بماذا؟ بالدولار. هو عنده في البطاقة في الرصيد تاعه عنده الدولار، مجرد أنه الآخر يعطي له 500 أورو يقبض، هو يمر بطاقته على الجهاز، مجرد أنه يمرها يقتطع المبلغ ولا لا؟ إذن هذا يعتبر بمثابة القبض، هذا جائز إن شاء الله تعالى. طيب ثم أنتقل إلى الحوالات، هذه الحوالات التي وعدتكم بها قبل قليل. الحوالات أيها الأكارم، الحوالات المصرفية، طيب هذه بالمناسبة المصرف، المصرف هو الهيئة، مأخوذ مشتق من الصرف، صرف، والمقصود بالمصرف الآن الهيئة أو المصارف، الهيئات، المصرف الهيئة التي تقوم بالمبادلات المالية. يعني احنا وش يسميهم المصارف؟ وش هي المصارف؟ نعم بارك الله فيك، البنوك، بونكا، عارفوا البونكا؟ طيب ما شاء الله. طيب هو المصرف، هو اللغة العربية المصرف، من الصرف، من الصرف. والبنك مأخوذ من الفرنسية، وبالفرنسية يسمى لا بونك، لاحظ، ومن الإيطالية، وفي الإيطالية يسمى بونكا، هكذا في الإيطالية. احنا علاش يقول لك البونكا؟ في الإيطالية بونكا، اسمه بونكا. طيب ولماذا سمي بونكا وبونك وكذا؟ قالوا في العصور الوسطى، هذا التاريخ، راح ندخل شوية في التاريخ، في العصور الوسطى كانوا بونكا، هذه بالمناسبة الإيطالية، بونكا إيطالية، معناها في اللغة معناها الطاولة أو المنضدة، طاولة ولا منضدة، منضدة تشبه طاولة. قالوا في العصور الوسطى كان التجار اللي يبحثوا يديروا المبادلات كذا المالية يجلسون في الموانئ والأماكن العامة، كانوا يستعملوا خاصة الموانئ لأنه عندهم بواخر، الأماكن العامة في العصور الوسطى، راني نقول يجلسون في الأماكن في المو... على أمام الموانئ والأماكن العامة، ويضعون طاولات كبيرة من ضادة طويلة طويلة طويلة، ويضعون العملات ويبدلوا، يجي وين يحطوهم؟ على على الطاولة، على المنضادات، طاولة المنضادات. وش يسموهم عندهم في اللغة تاعهم؟ بونكا. مشى اسم بونكا وبونك وكذا، وإحنا يقول لك البنك، هو في اللغة العربية المصرف، وهذا أولى وأسلم إن شاء الله تعالى. طيب هذه فائدة فقط. طيب المصارف تقوم أحيانا بتحويلات، التحويلات المصرفية التي نتحدث عنها هي المقصودة بالحوالات اللي رانا نتحدث عليها، الحوالات. هذه الحوالات تتخذ أشكالا، منها الحوالات المبرقة، الحوالات المبرقة، من مأخوذة مبرقة؟ من البرق، هذه اللي يسموها بالأجنبية سويفت، يسموها بالأجنبية سويفت، يقولوا سويفت. ايش معناتها سويفت؟ حوالة مبرقة كالبرق، خاطفة، معناتها ذوك المبلغ، ذوك نتصل بالممول فورنيسور يقول لي وصلوني، وين وصلوك انت؟ رانا مازلنا ما خرجناش. كيف تتم هذه الحوالات المبرقة؟ هي يعني الحوالة المبرقة سويفت، هذه حوالة، حوالة يحولها المصرف. طيب باش ما نلبسش عليكم الليله فقط، والا نقول المصرف، يحولها البنك، البنك بونكا، يحولها البنك المحيل على بنك اخر محال عليه في بلد اخر، عن طريق الهاتف، عن طريق البرقيه، او ان يحولها تحويلا الكترونيا. الان عنده تيلاكس، عنده الفاكس، عنده الهاتف، عنده الآن البريد الإلكتروني، إلكترونيا يحولها، بمعنى أنه المبلغ هنا مباشرة يدير تحويل، خلاص وصلت إلى إيرلندا أو إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى كينيا أو النيجر. واضح؟ هذه يسميها الحوالة المبرقة. في حوالات أخرى، حوالات أخرى غير مبرقة، حوالات مصرفية. يعني مثال الحوالة قبل هذا، مثال الحوالة الآن المبرقة سويفت، إنسان، إنسان يروح عند بنك، عند مصرف، هذا المصرف عنده فرع في الجزائر، مثال، فرع في فرنسا، مثلا. يقول له مثال، يقول له أنا عندي 5000، مثال عندي 100,000 أورو مثلا. يقول له أنا نعطيلك الآن 100,000 أورو، رانا في بلد اسمه مثال الجزائر، أعطيلك 100,000 أورو، نطلب منك نأخذها في فرنسا، تعطيني الآن صك شاك مكتوب فيه 100,000 أورو، نروح كي نروح لفرنسا نروح ندفعه يعطيني 100,000 أورو. هذا البنك تاعكم يا أخي، أنتم الفرع اسمه كذا، هو اسمه هو الاسم نفسه في فرنسا. يقول له إذن نعطيلك هنا باش ما نمشيش معايا دراهم. هذه وش تحدثنا عليها قبل قليل، السفتجة قديما، السفتجة هذه الآن. يقول له نعطيلك الآن تعطيني صك، كأنه كتابة، وش معناتها الصك، تعطيني صك من البنك، انتوما هذا البنك تاعكم راهو في فرنسا راهو في الأرجنتين راهو في أمريكا راهو في كذا، نروح لما نوصل نعطي لهم الصك يعطيني المبلغ المالي، هذا حقي فقط. هو باش يديروا له الصك يخلص حق، ماذا حق تحويل المبلغ، اسمه عمولة، هذويا يسميوها العمولة بالفرنسية. وش يسميوها ثم الله يبارك ما شاء الله تعرفوا فرنسية ومنكم أستفيد، اسمهم لي كوميسيون. هكذا احنا عندنا، يقول لك عندنا مثلا كاينين اللي يسميهم الرسوم مثلا ولا الحقوق، ها يقول لك لي دروا دو ترانسفير ولا لي تاكس ولا، ما يهمنيش مهم مفهومه هي، انا هذا اللي يهمني، سميها كوميسيون ولا تاكس ولا دروا ولا كذا، هذه منكم استفيد. انا ان شاء الله راني نتحدث في الفقه، مانيش نتحدث في الفرنسيه، فقط انا نذكر هذه الالفاظ حتى يكون الكلام واضحا ان شاء الله. مش انسان كي يخرج ما يقولش والله ما فهمت والو، انا لا سيفتاجه لا كوميسيون لا ما شديت حتى جهه، انا يشد باذن الله تعالى. وأنا آليت على نفسي عهدا إن شاء الله أني كي نجلس في مجلس من المجالس أسعى جاهدا ليستفيد الحضور، ما هوش مجرد أنه نجلس فقط باش نجلسنا، ولا نجلس وعددنا 300 ليفهم 5 ولا 10 ولا ليفهم 20، لا أنا أقل شيء يفهم 250 إن شاء الله، أقل شيء كيف يفهم 250 من 300 لا بأس، أقل شيء إن شاء الله. طيب إذا مثلنا إنسان يلجأ إلى المصرف ويقوم بالحوالة المبرقة، هذه يستعملها عادة التجار. لماذا؟ لأن الممول يعطيه البضاعة ولكنه يشترط عليه أنها لا تسلم إلا إذا حول المبلغ. ممول يعطيه البضاعة في البلد الأجنبي، بصح يدير له شرط في الوثائق، يقول له هذه البضاعة أنت لا تستلمها. كيف لا تستلم؟ يعني البنك ما يعطيلكش الموافقة، ولما البنك ما يعطيكش الموافقة الجمارك ما يعطيلكش الموافقة إلا إذا حولت المبلغ، لازم تدير لي تحويل المبلغ ترانسفير. إذن هو باش يدير تحويل المبلغ، هو البضاعة وصلت يقول لك أنا نقعد نستنى 15 يوم و20 يوم وشهر وشهر ونص، راني نخلص مصاريف نتاع الميناء، مصاريف كذا مصاريف. إذن الحل يقول لك حوالة مبرقة سويفت، باش اليوم مجرد أنه نوضع المبلغ المالي يحول إلى أمريكا ولا فرنسا ولا الأرجنتين ولا كذا، ومجرد يحول يعطيوني الموافقة ونسوي وضعيتي واستخرج بضاعتي وأسوقها. واضحة هذه؟ قلت هناك حوالة أخرى يذكرها الفقهاء، وهي الشيكات المصرفية. الشيكات المصرفية، إنسان يلجأ إلى مصرف، يروح عند بنك من البنوك، هذه موجودة حتى عندنا، يلجأ إلى بنك من البنوك يطلب منه شيكا صكا مصرفيا بين قوسين، هم يسمونه بالفرنسية شيك دو بانك. لما يعطي لك الصك هذا ممضي من عند البنك كذا، معناها المبلغ موجود. رحت تقولوا أنا باش نروح نقبضه مثلا، نقبض نستخرج، تقولوا ما نقبضهمش أنا في العاصمة، راح نجبدهم من ولاية وهران، يقول لك ماشي مشكل. نعم بارك الله فيك، هذاك الشك هذاك الصك المصدق هكذا شيك سيرتيفي، وكاين هذا اللي ذكرته أنت المؤشر شك فيزي، المؤشر مؤشر عليه، داروا له التأشيرة، والتأشيرة يسموها الفيزا. نعم هذا هو، بارك الله. طيب الآن يلجأ إلى مصرف، إلى بنك، يعطيه له، يطلب منهم فقط، هم وش يقولوا له؟ احنا رانا نتكلموا في الجانب المشروع، لأنه كاين حالة غير مشروعة سأذكرها لكم إن شاء الله. يلجأ يقول لهم هاملك عندي مبلغ مثلا 50 مليون سنتيم جزائري، يقول لهم أنا هاملك المبلغ، شنو راح نقبضهم أنا مثلا في ولاية أخرى، أعطيوني صك. يا أخي أنتم بنك، عندكم وكالات في جميع الولايات، يقولوا له عندنا، يقولوا ما نسحق في ولاية وهران، يعطيوا له صك، يقولوا له هاك عندك شحال حطيت، يقول لهم 300 مليون باش ما نقامش في السيارة تاعي، ولا 500 مليون نزج ملاير، ولا 5 ملاير. طيب يعطيوا له صك، يقولوا له روح وكالة كذا وكذا في وهران سلم، يعطيوا لك المبلغ فقط تخلص. قال الفقهاء هذا النوع من الحوالات جائز، كيف على أساس الوكالة بأجر وكالة. هذا درت له وكالة باش ينقل لي المال تاعي من ولاية لولاية، من بلد إلى بلد آخر وخلص. كيف أيضا على أساس الحوالة الشرعية، حوالة ينقل مبلغ مالي ويستلمه ببلد آخر وينقله ببلد آخر بالمقابل بالعمولة، وبعضهم كيفه على أساس القرض أيضا، سلفته وعاود استرجعته منك، سلفت لك مبلغ مالي في العاصمة واسترجعت مبلغ المالي تاعي في وهران، قالوا على أساس القرض. إذن هي تكييفات للفقهاء، ولكننا باختصار نقول الراجح جوازها. فيه بعض التجار يلجؤون إلى طريقة أخرى غير مشروعة. كيف؟ كم بقي؟ 6 ما شاء الله. يلجؤون إلى طريقة غير مشروعة، يروح له هو عنده بضاعة جيت من بلد أجنبي، هو ما عندوش المبلغ المالي الذي يغطي ثمن بضاعته. مثال شاري بضاعة وهذه البضاعة ما دفع لهاش الثمن، والممول فورنيسور يشترط عليه دفع الثمن قبل استخراج البضاعة، يعني قبل أن يعطى الموافقة من البنك في الجمارك وهكذا. طيب هو ما عندوش، هو شاري البضاعة مخلص مثلا الفاتورة تاعها وكذا، مثال مليار سنتيم مثال، لما يروح عند البنك يقول له ماهوش واجدين لي دراهم باش تعطيوني الموافقة وكذا، يقولوا له البنك نحن عندنا موجودة وموجودة في البلاد الأخرى، يقولوا له نقترح عليك اقتراحا، هي ممنوع وثائقه، كاين حل، احنا نديروا تغطية النفقة، احنا نحولوا لك المبلغ من عندنا من البنك وانت تخلصنا احنا فقط، كون انت حولت مثال مبلغ مليار بدراهمك هكذا وكذا تخلص الحوالة العمولة اللي تحدثنا عليها الجائزة في الحلال، تخلص 1.5 مليون مثال، تخلص 2.5 ملايين، لكن بحكم الآن نحن نتكفل بتغطية نفقة أو ثمن البضاعة ريثما تجهز نفسك، نعطيه لك مهلة شهر وجيب لنا المبلغ، لكن احنا نحولوا لك مبلغ مليار، لكن جيب لنا 1.5 مليار تعواش 50 مليون، يقولوا له قسمة درنا لك احنا التحويل وحنا تكفلنا. طيب هذه 50 مليون عمولة؟ لا، هذا المبلغ الإضافي 50 مليون في مثالنا إنما هو ربا، فائدة على البنك، كي شغل سلفوا لك مليار دفعوها لك، قالوا لك احنا سلفنا لك مليار في شهر تعطينا 50 مليون فائدة، هذا قرض جر نفعا فهو هذا ربا. ما يقولناش إنسان لا البنك يحبني، يحبك لأجل زرقة عينيك أو خضرة عينيك، سبحان الله، علاش البنك أنت يحبك أنت؟ موش يحبك، يحب الربا، لذلك غطى نفقة البضاعة على أمل أخذ الربا، يعني كأنه سلف لك مليار وقال لك هام لك صبهم، هو يصبهم مباشرة ما يعطيهم لك أصلا في يدك، يصب لك المليار ويدير عملية حسابية، يقول لك تعطيني 60 مليون في ظرف شهر، وبالك تفوت شهر تعطيني 80 مليون، تفوت شهرين تعطيني 100 مليون، تفوت 3 شهور تعطيني 250 مليون، تفوت 4 شهور تعطيني 300 مليون وتزيد، هذا ربا. أما الحالة الأولى المبلغ مبلغ المحيل نفسه، دراهمك داروا لهم تحويل جائز، يأخذوا العمولة جائز، يأخذوا عمولة حق ما قاموا بالعمل وكذا، نقلوا لك المال من بلد إلى بلد آخر، هذه عمولة، هذا جائز، وهذه حوالة جائزة إن شاء الله تعالى على أساس الوكالة بأجر، كما قلت كيفها بعضهم على أساس الوكالة بأجر، كيفها بعضهم على أساس القرض، والقرض فيه نظر في هذا الجانب، كيفها بعضهم على أساس الحوالة، على أساس الحوالة بأجر يعني بالمقابل، ينقل لك كأنه إنسان يقول لك ننقل لك المبلغ المالي أنا ننقله لك منا نديه لك البلد آخر خلصني، كأنه نقل لك بضاعة تقول لك نديها لك منا الوهران تعطيني ثمن الفلاني، هذا جائز إن شاء الله تعالى، هذه الحوالة، هذه تسمى الحوالة. إذن بقيت دقيقة ولا أحب أن أبدأ مسألة لأقطعها، أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد ذكرت لكم ما يرد في الحوالات التي يتعامل أو التي تجوز شرعا. عندنا الحوالات المبرقة، وعندنا الصكوك المصرفية، الصكوك المصرفية، والمسألة الأخيرة التي وددت أن أتحدث عنها وقد أشرت إليها من قبل هي مسألة التورق، هي مسألة التورق. التورق أيها الكرام مأخوذ من الورق، والورق الفضة، وصورة التورق أن يلجأ إنسان يبحث عن النقد، يبحث عن العملة الورقية، حوس على الدراهم، وهذه نيت الإنسان، أن يلجأ إلى من يبيعه بضاعة إلى أجل ولو بسعر مرتفع عن سعر السوق الحال، على إذا اشتراها نيته ماذا؟ على أن يبيعها بأقل منه حالا. إنسان هو ويحوس بشي دير تجارة، لكن ما عندوش 100 مليون ولا 70 مليون، ما عندوش 70 مليون باش يفتح محل تاع المواد الغذائية مثال. إذا قال لك الحل، وجد إنسانا يبيع سيارته، قالوا بعنيها إلى أجل، قالوا السيارة تاعك شحال تبيع فيها؟ قالوا نبيع فيها مثلا 70 مليون، قالوا خلاص بيعها لي أنا على عام باش نخلصك، قالوا ما حسبكش 70 مليون، شحال تحسبها لي؟ قالوا حسبك 85 مليون على عام، بيع التقسيط إلى أجل مع الزيادة. جمهور الفقهاء، جمهور المعاصر، جمهور الفقهاء على جوازه. طيب قالوا معليش بيعها لي ب 85 مليون إلى أجل على عام نخلصك. طيب اشتراها منه، قبضها، تملكها، لم يدفع شيئا، هو على عام باش يخلص، ثم هو باعها في السوق ب70 مليونا مباشرة، قبضها راح بحها ب70 مليون. لماذا؟ هو يبحث عن النقد، عن الدراهم، عن المال، هو مش يحوس على السيارة، السيارة فقط، السيارة وسيلة لحصوله على النقد حالا، يعني الآن لما قبض 70 مليون كباحة راح دار تجارة، الحق عام وجد المبلغ المالي مثلا 85 مليون، راح مدوا للإنسان قالوا هك 85 مليون. هذه تسمى مسألة التورق، اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قول بالتحريم، قالوا التورق هذا حرام، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. لماذا التورق حرام؟ قالوا التورق حرام أولا لما رواه أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. قالوا وهذا الإنسان شراها إلى أجل 85، شحال باعها؟ 70. قالوا هذا مضطر وإلى ما يبيعش ب70، حاجة يشري ب85 ويبيع ب70. قالوا إذن هذا أيضا مضطر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. الدليل الآخر، قالوا هذا وسيلة، هذا حيلة من الحيل التي يريد صاحبها اجتناب الربا، وإلى هذه صورتها صورة ربا. لماذا؟ لأنه يشتري إلى أجل بسعر مرتفع ويبيع البضاعة بسعر الحال، يعني الحال بسعر يعني الوقت بأرخص. قالوا إذن هذا القضية وما فيها ربا، كأنه اقترض مبلغ 70 مليون بمبلغ 85 مليون، قالوا ذا ربا. جمهور الفقهاء القول الثاني قول بالجواز، وهو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء قالوا يجوز. طيب لماذا يجوز؟ قالوا لأنه بيع، وربنا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا اشترى بسعر وباع بسعر آخر وهو حر في ذلك، هذا بيع وشراء، اشترى من إنسان وباع لإنسان آخر وهو حر في ذلك. وقد يشتري الإنسان بضاعة بسعر مرتفع ثم يظهر له أنه أخطأ، أو أنه ما كان له، أو أنه يحتاج إلى المال فيبيع بسعر أقل، قالوا ذا بيع. طيب كيف تجيبون عن أدلة ابن تيمية وابن القيم؟ قالوا نجيب. أولا حديث علي نهى عن بيع المضطر حديث ضعيف جدا، ضعفه الحافظ ابن حجر، شيخ العلامة أحمد شاكر، شيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، قالوا ده حديث فيه راوي مجهول وفيه انقطاع في السند، الحديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا هذا ليس مضطرا، هو محتاج إلى المال لكن ليس مضطرا، الحديث ضعيف. ثم لو افترضنا أن الحديث حسن أو أنه صحيح، هذا ليس كذلك في الإنسان، فهو أراد هذه المعاملة من غير ضرورة، قد لا يكون مضطرا ويلجأ إليه. أما قولكم هذه صورة الربا، قالوا يمكن للإنسان أن يستأجر بيتا مثلا ويدفع المبلغ المالي وقد لا ينتفع به، ثم الإنسان الذي اشترى بضاعة وصار يملكها جاز له أن ينتفع بها، فإن كانت مركوبا جاز له أن يركبها، وإن كانت مأكولا جاز له أن يأكلها، يعني هو يملكها، وجاز له أيضا أن يبيع، شرى سيارة وحب يبيعها، اشترى طعاما وبدا له أن يبيع جاز. قالوا هذا أيضا اشترى سيارة مثلا وبدا له أن يبيع، احتاج إلى المال. وهذا القول في نظري هو الأقوى، ولأنه لا دليل على المنع فيجوز التورق إن شاء الله تعالى، وهو مذهب الجمهور. طيب بهذا أظن أنني أتيت على أغلب مسائل البيوع. طبعا هي صور، يعني الصور كثيرة جدا، أنا فقط حاولت أن استوعب الأنواع والأقسام، وإلا الصور لا حد لها. ومن الصور الموجودة وذكرت لي أيضا، أنا ذكرت لكم صورة مثلا في القروض، في المسألة معروفة أن الإنسان يترك ماله لدى بائع العملة، ولما يحتاج هو إلى العملة يأتيه فيبيعه بسعر أقل من سعر السوق، قلنا هذا لا يجوز، قرض جرى نفعا. من الصور التي ذكرت لي قيل لي أنها موجودة ومنتشرة أنه إنسان أصحاب العملة الأجنبية ليجيهم العملة من الخارج، خاصة الناس اللي عملوا في فرنسا مثلا ولا كذا، تجيهم عملة أجنبية أحيانا ربما تستغرق وقتا لاعتبارات، فالإنسان يحتاج، هذا الإنسان عنده راتب تقاعدي من فرنسا، عنده لا روتيرات تاعو، لا بونسيون تاع لا روتيرات تجيه من فرنسا، ربما بست شهور باش يروح يجيبها، كاين اللي لا تحول إلى الجزائر، كاين اللي عنده هنا الأمر هين، كاين مثلا هو يروح مرة في ست شهور، مرة في سنة، ربما يتأخر، ربما طيب، المهم أنه يحتاج مبلغ مالي، ماذا يفعل؟ قال لك كاين الناس يقولوا له ماشي مشكل نسلفوا لك، احنا نعطيه لك ترى مش تصرف. لكن لما تجيب يجيك الراتب تقاعدي تبيعه لنا لينا وتبيعه لنا أقل، هذا أيضا ربا لا يجوز، قرض جرى نفع. واضح الصورة؟ يقولوا له أنت ما، يقولوا ما عنديش أنا دراهم تو إيران في فرنسا بصح ما يعني تأخرت ما عنديش، يقولوا ماشي مشكل نسلف لك شحال تحتاج، يقول نحتاج 10 ملايين نصرف بهم مدة 3 شهور وكذا ولا شهرين وكذا، يقولوا هاي 10 ملايين ولا هاك 20 مليون نصرف، روح مرة في السنة علاه تروح مرتين، هاك 30 مليون واش تصرف، لكن لما تجيبه وتحسبه لي تقريبا كالبنك ولا أقل، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه خفض لك سعر العملة نظير قرضك السابق، فهذا قرض منك جر عليك نفعا فهو ربا. تفضل الأخ الكريم، تفضل تفضل الصورة، تفضل. معاملة لا يتعامل مع البنك، نعم، في الخارج، نعم. احنا نحاول نستعملوا، قلنا السفتجة نستعملوا الحوال، ها اي نعم، هذا اللي هذا سألني عليها الأخ، إذا نفسه. طيب انت تسأل على عملة جزائرية بعملة أجنبية، الجزائرية راي في الجزائر الأجنبية راي في أوروبا، هذا سألني عليها الأخ قبل قليل. هو الأصل أن مبادلة عملة بعملة أخرى، دينار جزائري بالدولار الأمريكي، دينار جزائري بالأورو الأوروبي، هذا الأصل أن تكون يدا بيد، يعني في مجلس العقد. بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا إن كان لابد، يعني المعاملات التجارية لا يمكن أن تسير على وفق ما يرام وربما تتعطل مصالح المسلمين، قالوا في مثل في بعض الحالات الضيقة يجوز، أيضا اشترطوا أنه تكون مثلا بينتهم مكالمة هاتفية في المجلس، الآخر يسلم والآخر يستلم، قالوا هذا قريب من المجلس، يعني من التقابض في مجلس العقد، على أن المجمع الفقهي فيما أحسب منع حتى هذا، قال لابد أن يكون في مجلس واحد، يعني في حدود ضيقة جدا، وإلا التوسع فيها يظهر لأنه يجتنب ويلجأ إلى السفتجة أو إلى الحوالة التي ذكرتها موجودة إن شاء الله تعالى. قال أنا نشريه من نعطيه لك، أنت أصلا باش تجيبه للجزائر ما تقدرش تجيبه صعب، وأنت باش تدي العملة الجزائرية صعب، إذا أنت استفدت وأنا استفدت عملة أنا نعطيه لك نشريه منا ونعطيه لك وأنت تعود تبيعه، وأنت موجود عندك تعطيه لي في البلد الأجنبي، ماشي شرط يدا بيد، الحمد لله. الله أعلم، الوقت ما نزيده شوية والو، ممنوع الزيادة ولو دقيقة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم واجزهم عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.